اللي نساك انسى واللي هواك هوى واللي قدر تقدر على فرقه حال الهوى أحوال كل يوم يجيك بحال لو الصبر بك طال بكرة الفرح تلقاه لا تشتكي وتلوم عمر الحزن ما يدوم والعمر في كم يوم حتى نعيش بعاد.